ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة وبسطا ونفعا وذكرا حسنا لي ولهم يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وأبطل الأسحار كلها يا ربنا. أبطل يا ربنا سحر الرصد عليهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما وعليك بالراصد على هذا السحر وعليك بالراصد على هذا السحر. أبطل يا ربنا سحر الرصد عليهم يرصدهم يعقدهم ويربطهم موثقا مربوطا ومعقودا في باطن الأرض في باطن الأرض في باطن الأرض في حفرة وفي بيت مهجور وفي دورات المياه وفي الخزانات. أبطل هذه الأسحار يا ربنا أبطل سحر الرصد عليهم وعليك بالراصد له يا ربنا. اللهم أبطل سحر الرصد عليهم يرصدهم بمكر وخيانة يدمر ويخرب ويفسد ويهلك ويعطل ويربط. أهلكه يا ربنا فيهم أهلكه يا ربنا عليهم. أبطل سحر الرصد يا ربنا أبطل سحر الرصد عليهم يرصدهم من فاجر وفاجرة من حاسد وحاسدة عليهم يعذبهم عذابا شديدا. اللهم أبطله يا ربنا غائرا عميقا تتلقه الشياطين. أبطله يا ربنا بحولك على نجاسة. أبطل هذا السحر العظيم أبطل سحر الرصد يا ربنا يرصدهم بالليل والنهار يعذبهم وينكل بهم أبطله يا ربنا بحولك عليه الموكل والمكلف الله أكبر. أبطل يا ربنا سحر الرصد. أبطله يا ربنا أبطله. أبطله يا ربنا أبطله. أبطله يا ربنا يعتبر بؤرة الفساد. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا يعتبر مخزن الأسحار. أبطله يا ربنا مدهونا مدهونا. أبطله يا ربنا مغروزا مغروزا. أبطله يا ربنا تحت الأرض تحت الأرض أم يدسه في التراب. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا لأجل مفيدة لأجل تحدي. اللهم أطره يا ربنا. أطره يا ربنا حسدا. أطره يا ربنا حقدا. أطره يا ربنا ظلما. أطره يا ربنا بحولك. أطره يا ربنا أطله يغذي أسحارا كثيرة اللهم أطره يا ربنا يغذي أسحارا كثيرة. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا. أطل يا ربنا سحر الرصد وعليك يا ربنا بالراصد. اللهم أطل هذا السحر العظيم. أطله يا ربنا في البيوت. أطله يا ربنا في القبور. أطله يا ربنا في البيوت المهجورة. اطره يا ربنا في بيوت مهجورة. اطره يا ربنا من حولهم. اطره يا ربنا تحتهم. اطر يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا ابطله. له موجة عظيمة. له هالة سالبة. اطره يا ربنا ابطله. اطره يا ربنا بحولك. اللهم اطره يا ربنا. له وهج عظيم. اطره يا ربنا. له لهب عظيم. اللهم اطره يا ربنا. له لفح عظيم. اللهم اطره يا ربنا. اطر يا ربنا على السحر. اللهم اطره يا ربنا. على السلب. اطره يا ربنا على الضر. اطره يا ربنا على الشر. اطره يا ربنا مدى الحياة. ربنا لأجل القتل. اطره يا ربنا لأجل المرض. اطره يا ربنا لأجل التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اطره يا ربنا يربط. لا زواج ولا وظيفة. لا زواج ولا عافية. لا رزق رغدا أبدا. اللهم اطل هذه الأسحار. اطرها يا ربنا بحولك. اطر يا ربنا سحر الرصد. اطره يا ربنا في جلود. اطره يا ربنا في قراطيس. اطره يا ربنا في شعر. اطره يا ربنا في ظفر. اطره يا ربنا. في اشيائهم واغراضهم. اللهم اطره يا ربنا. في اشلائهم. اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار. اللهم ابطلها يا ربنا. بحولك. اللهم ابطلها يا ربنا بقوتك. ابطلها يا ربنا. اخرجت من اثارهم على الاثر على الاثر في بيت مهجور وفي قبر. ابطل يا ربنا سحن على اثر على اثر على شعر وظفر. اللهم ابطل هذه الاسحار على دم وعلق وعرق. ابطل يا ربنا هذه الاسحار على المني والمذي والبول والنجاسة. ابطل يا ربنا اسحارا عظيمة على الآيات كتبت منكوسة. على القرآن كتب بالدم. اللهم أطل هذه الأسحار. أطلها يا ربنا. الله أكبر. أطل يا ربنا سحر الرصد. عليه موكل ومكلف. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. سحميه الشياطين. اللهم أطل هذه الأسحار. اطلها يا ربنا. تحت امتار. اطل اسحارا تحت امتار. اللهم اطلها يا ربنا في الارض تحت امتار. اللهم اطلها يا ربنا. بحولك. اطلها على نجاسة. اطلها يا ربنا. على دم على دم تؤثر على العقل والجسد. اللهم اطلها يا واحد ويا صمد. اللهم اطلها يا ربنا لاجل الضر ولاجل الشر عليهم والكيد. اللهم اطلها يا ربنا. اطل يا ربنا السحر العظيم. سحر الرصد. اللهم اطله يا ربنا قديما قويا عظيما. وللوالد والولد، لأفراد العائلة حسدا وحقدا فيهم وعليهم، وفي بعضهم لبعض اللهم أطره يا ربنا مدرعا وقويا عليك بالراصد يا ربنا اطر يا ربنا على السحر عن عبدك وامتك، اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا سحر الرصد له وهج عظيم، له لهب عظيم، له لفح عظيم، اطره يا ربنا له هالة سوداء خبيثة سالبة، اللهم اطره يا ربنا يموج، اللهم اطره يا ربنا يموج له موجة سالبة سلبية خبيثة ظالمة طاغية باغية، الله أكبر، اللهم أطر سحر الرصد، اللهم أطره يا ربنا اللهم أطر سحر الرصد، عليه مردة وعثاريت، وعليه ملوك من ملوك الجنة، عليه سلاطين الجنة، عليه فراعنة الجنة، اللهم أطر هذه الأسحار، أطر يا ربنا هذه الأسحار على الرصد اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما مرسودا اللهم عليك بالراصد، اللهم أهلك يا ربنا الراصد يا ربنا للسحر العظيم، الله أكبر الله أكبر، نجي عبد سلامتك يا ربنا، اللهم دمر يا ربنا هذا السحر المرسود، يا الله يا عظيم دمر هذا السحر العظيم، اللهم دمره يا ربنا يتجدد ويتنقل، اللهم دمره يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم اسحقه يا ربنا، اللهم امحقه يا ربنا، اللهم امحه يا ربنا، اللهم اسهره يا ربنا، بسم الله نقضت غزلها بطل ما كانوا يعملون اللهم أبطله يا ربنا كالظل لهم، اللهم أبطله يا ربنا كثيارهم عليهم، اللهم أطره يا ربنا كالظلة من فوقهم، اللهم أطره يا ربنا كالأرض لهم، أطل هذا السحر العظيم يقلهم ويظلهم اللهم أطره يا ربنا أطل هذه الأسحار يا ربنا أسحارا كثيرة، اللهم أطر يا ربنا سحر الرصد، اللهم أطره يا ربنا يرصد أخبارهم يرصدهم فردا فردا، اللهم أطل هذه الأسحار للوالد والولد، أطره يا ربنا أطل هذا السحر العظيم للوالد والولد اللهم أطل هذا السحر العظيم عميقة مدفونة عميقة في الأرض أمتار في بئر في عين في حفرة في صندوق في جلود وقراطيس وفي كتب السحرة وفي كتب السحر وفي كتب السحر وفي أوراق ملفوفة اللهم أطلع للأسحار في ميتة ومع الأموت في أحسائهم في قبورهم وفي أكفانهم معهم، اللهم أطلع للأسحار يا ربنا اللهم أطر سحر الرصد اثر على قلوبهم اثر بالحوادث والانقلاب وبالهلاك وبالموت وبالإعاقة وبالتعطيل وبالطلاق وبالشقاق وبعدم الوفاق وبالربط عن الزواج، اثر تأثيرا بالغا بالآلام والأوجاع والأسقاط، اثر بالأمراض الخطيرة الفتاكة، اثر بالضغط وبالسرطان وبالسكر وبالجلطة، اللهم اطل هذه الأسحار كلها يا ربنا اطل يا ربنا سحر الرصد، اللهم اطله على عذابهم ونكالهم وعلى برهم وعلى شر عليهم، اللهم اطله اللهم اطره يا ربنا بأسمائهم فردا فردا، اللهم اطره يا ربنا على آثارهم فردا فردا، على شعر وظفر، على بول ومني ومذي، وعلى دم وعراق. اللهم اطل هذه الأسحار، اللهم اطل هذه الأسحار، اللهم اطلها يا ربنا في بعضهم لبعض، في بعضهم لبعض، في بعضهم لبعض. اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا، عليها الموكل والمكلف، عليها الموكل والمكلف. اطلها يا ربنا قديمة، اطلها يا ربنا عظيمة، اطلها يا ربنا محروسة، اطلها يا ربنا مخدومة، اطلها يا ربنا غائرة، اطلها يا ربنا عميقة، اطلها يا ربنا مربوطة، اطلها يا ربنا معقودة، اطلها يا ربنا عليها ملوك الجن وسلاطين الجن. اللهم اطلها تتنقل، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، تحميها الشياطين، تحميها الشياطين، تحرسها الجن، تحرسها الجن. اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم وبينهم، اللهم اطلها في بعضهم لبعض، اللهم اطلها في بيوت كانوا فيها، اللهم اطلها في بيوت كانوا فيها، اللهم اطلها في بيوت كانوا فيها. اللهم اطلها يا ربنا تحت الارض لهم، تحت الارض لهم، على سحر سفلي سفلي سفلي. اللهم اطلها يا ربنا في بيوتهم الان، اللهم اطلها يا ربنا في المزرعة في المزرعة، في المزرعة في المزرعة، في المقبرة في المقبرة، في المقبرة في المقبرة. اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا واحد يا قهار، قوية عظيمة متينة سميكة. اللهم اطلها يا ربنا، اطل سحر الرصد، اللهم اطل سحر الرصد، وعليك بالراصد عليه، وعليك بالحافظ له، وعليك بالمغذي له، وعليك بالمغذي له، وعليك بحارسه، وعليك بخادمه، وعليك بمن حوله، وعليك بمن يغذونا، وعليك يا ربنا بمن يحمونا، وعليك يا ربنا بمن يغطونا، وعليك يا ربنا بمن يحرسونا، وعليك بمن حوله يا ربنا، من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، من الجن والشياطين. عليك بالخبثاء السالبين، عليك يا ربنا بالخبثاء المجرمين على هذا السحر العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم اغفر على الشتات وعلى التفريق وعلى العذاب وعلى النكال وعلى القتل. اللهم اغفره يا ربنا مستمرا، اغفر يا ربنا سحرا يستمر، اغفر سحرا مدى الحياة، اللهم اغفر سحرا مدى الحياة، اللهم اطل سحرا مدى الحياة، مدى الحياة، مدى الحياة. اللهم اطل يا ربنا سحرا مدى الحياة، اطل يا ربنا سحرا موروثا، موروثا، سحر الرصد موروثا، اطل سحر الرصد موروثا، اطل يا ربنا سحر الرصد مدى الحياة، ومستمرا ومستمرا ومستمرا. الله اكبر، الله اكبر. اللهم اطل السحر العظيم يا عظيم يا عظيم، اللهم اطل السحر العظيم يا عظيم يا عظيم، اللهم اطر السحر العظيم يا عظيم يا عظيم، اللهم اطر السحر الرصد يا ربنا يا صمد، اللهم اطر السحر الرصد، اللهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر سحر الرصد، اللهم اطر سحر الرصد، اللهم اطر سحر الرصد عليهم وفيهم وبينهم وفوقهم وتحتهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن بين ايديهم ومن خلفهم. الله اكبر، الله اكبر. اللهم اطره يا ربنا في بيوت مهجوره، اللهم اطره يا ربنا في المخازن والمستودعات وفي الخزانات، اللهم اطره يا ربنا في دورات المياه وفي الطرف الصحي. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، مدهونا تحت امتار، تحت امتار. اللهم اطره يا ربنا يعذبهم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره هذه الاسحاق، اللهم اطلها الى اسحار، اللهم اطلها يا واحد يا قهار، اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، ابطل سحر الرفض يا ربنا، ابطل سحر الرفض يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، احل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر وكل سحر، اللهم ابطل هذا السحر وكل سحر، اللهم ابطله يا ربنا، عليه جن وشياطين، عليه من ملوك الجن الظالمين، وسلاطينهم الفاجرين، وفراعنتهم الغالبين الغاوين، اللهم ابطل هذه الاسحار العظيمة يا ربنا، ابطل هذه الاسحار يا ربنا، على اثم وعلى قطيعة رحم، ابطلها يا ربنا على قتل، اللهم ابطلها على العذاب والنكال والفقر، ابطلها على الفقر والقلة والذلة والمهانة، ابطلها يا ربنا على العجز والكسل وعلى الخمول والجنون، ابطلها يا ربنا، ابطل هذا السحر العظيم، ابطل سحر الرفض يا ربنا، ابطل سحر الرفض يا ربنا، على التعطيل عن زواج ودراسة وعما ينفع، عن تعطيل عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، اطره يا ربنا يقيدهم، اطره يا ربنا يحجزهم ويمنعهم، اطر يا ربنا بالاسحار، اطر يا ربنا بالسحر العظيم يا ربنا يقيدهم ويربطهم ويكتفهم، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطر سحر الرفض يا ربنا، اطر سحر الرفض عليهم يا ربنا، اطر يا ربنا كان يرصدهم ويوثقهم ويكتفهم ويكتفهم ويعقد عليهم ويعقد عليهم ويحيط بهم يريد سحقهم ومحقهم، يريد قتلهم وعذابهم ونكالهم، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، له 5 سنين، اللهم ابطله يا ربنا، له 10 سنين، اللهم ابطله يا ربنا، له 15 عاما، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، له 20 عاما، اللهم ابطله يا ربنا، له 20 عاما، اللهم ابطله يا ربنا، له 25 عاما، اللهم ابطله يا ربنا، له 25 عاما، اللهم ابطله يا ربنا، له 30 عاما، اللهم ابطله يا ربنا، له 30 عاما، اللهم ابطله يا ربنا، له 35 عاما، اللهم ابطله يا ربنا، له 35 عاما، اللهم ابطله يا ربنا، له 40 عاما، له 40 عاما، اطل هذا السحر العظيم يا ربنا، له 50 عاما، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا للآباء والأجداد، اطله يا ربنا للأمهات والجدات، اطله يا ربنا موروثا قويا عظيما، اطله يا ربنا على العذاب والنكال، اطله يا ربنا على الجنون والخبال، اللهم اطله يا ربنا على السلاسل والسبح، اطله يا ربنا على كنوز السحرة، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا على الخراق وعلى ورق وعلى دمى، على دنيا على دنيا، اللهم اطره في ورقة وفي سلسلة وسبحة، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطر سحر الرفض يا ربنا، اطر سحر الرفض يا ربنا، اطر سحر الاسود الاسود الاسود، اللهم اطر يا ربنا السحر الابيض الابيض الابيض، اللهم اطر يا ربنا السحر الاحمر الاحمر الاحمر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر السحر الازرق الازرق الازرق، اللهم اطر سحرا مكتوبا، اطر يا ربنا سحرا مبروما، اطر سحرا معقودا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اطره يا ربنا لاجل العذاب والنكال، لاجل العذاب والنكال، لاجل العذاب والنكال، اللهم اطر هذا السحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، اطر سحر الرصد يا ربنا، اطر سحر الرصد يا ربنا، اطر سحر يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا في الوالد والولد، اطره يا ربنا في الوالد، في الوالد وفي الولد، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطره فيهم وعليهم وبينهم، الله اكبر الله اكبر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، اطر يا ربنا سحر الرصد يرصدهم يرصدهم، اطر يا ربنا سحر الرصد يراقبهم يراقبهم، اطر سحر الرصد يعتدي عليهم ويتحداهم، يعتدي عليهم ويتحداهم. الله اكبر. اطره من الاقارب والجيران، اطره من الاقارب والجيران، اطره يا ربنا، اطره من الاصدقاء والمعارف، اطره من الاصدقاء والمعارف، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا اطره، اللهم اطره يا ربنا من رجال ونساء، من رجال ونساء، من رجال ونساء، من حاسدين وحاقدين، اللهم اطل هذا السحر العظيم يا ربنا من حاسدين وحاقدين وعاشقين، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الاسحار كلها كلها كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها. اطر يا ربنا سحر الرصد، اطر يا ربنا سحر الرصد، اطر يا ربنا سحر الرصد، اطر يا ربنا سحر الرصد، يرصدوهم يرصدوهم يرصدوهم يرصدوهم، اللهم اطر هذا السحر العظيم يا ربنا، يرصدوهم يجبروهم يغصبوهم، اللهم اطر هذا السحر العظيم يا ربنا، اطره يا ربنا يغتصبوهم، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا، يقيدهم ويسلسلهم ويسلسلهم، اللهم اطره على الإبر والمسامير، على الإبر والمسامير، على المعادن، على المعادن، على المعادن، على الزئبق، على الرصاص، على الزئبق، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا السحر، اطر سحر الرصد، اللهم اطر سحر الرصد، اللهم اطر سحر الرصد، اللهم اطر سحر الرصد، اللهم اطر سحر الرصد، يا ربنا فكه يا ربنا، فكه يا ربنا من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، اخرجه يا ربنا من الارض، من الارض، من الارض، اخرجت الارض، واخرجت الارض قالها، واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت، واخرجت الارض قالها، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا على السحر، على الرصد، على الرصد، على غلبة عليهم، وعلى مر فيهم وعليهم، وعلى شر عليهم، اطر يا ربنا على السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطر سحر الرصد يا ربنا، اطر سحر الرصد يا ربنا، وعليك بالراصد له، وعليك بالراصد له، وعليك بالفاعل له، وعليك بالفاعل له، اللهم اطره يا ربنا على السحر، قديما قويا عظيما شديدا، عليه العهود والمواثيق، عليه العهود والمواثيق، اللهم اطره يا ربنا، اطره عميقا، اطره يا ربنا عميقا، اطره يا ربنا عميقا، اطره يا ربنا بعيدا، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا له له سلبية وحالة سوداء مؤذية، اللهم اطره يا ربنا يؤثر، اطره يا ربنا يؤثر، اطره يا ربنا يؤثر، اطره يا ربنا يعسر، اطره يا ربنا يعسر، اطره يا ربنا يعسر، اطره يا ربنا يعسر، اطره يا ربنا يعسر، اطره يا ربنا يعسر، الله اكبر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا موثقا، اطره يا ربنا وثيقا، اطره يا ربنا متقنا، اطره يا ربنا متقنا، اطره يا ربنا عظيما، وجاءوا بسحر عظيم، اطره يا ربنا اطله على الخيالات، على الخيالات والاوهام والوسوسه، والاوهام والوسوسه، والوسوسه والهلوسه، والوسوسه والهلوسه، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، تسلط عليهم، اطر يا ربنا سحرا مسلطا، سحر الرصد، سحر الرصد، مسلطا عليهم، مسلطا عليهم، مسلطا عليهم، وعليك يا ربنا بالمتسلط عليهم، اللهم اطره يا ربنا لاجل التسخير، لاجل تسخيرهم، لاجل تسخيرهم، والاستيلاء عليهم، والاستحواذ عليهم، الله اكبر، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر سحر الرصد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا يتسلط عليهم، اطره يا ربنا يتسلط عليهم، اطره لاجل الاستحواذ عليهم، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا لاجل الولد، اطره يا ربنا لاجل الولد، اطره يا ربنا لاجل المال، اطره يا ربنا لاجل الجاه والمنصب، اطره يا ربنا لاجل الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، اطره يا ربنا لاجل علو مرتبة ومكانة، اطره يا ربنا لأجل سعادة كانت، اطره يا ربنا لأجل توفيق كان، اللهم اطره يا ربنا لأجل محبة وألفة كانت، اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يفرق ويعسر، اللهم اطره يا ربنا على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم التوفيق، اللهم اطره يا ربنا لأجل الخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة، اللهم اطره لأجل الأمراض والأدواء والأسقام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا السحر والحسد، اطر سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، اطر يا ربنا سحر بعد، اطر يا ربنا سحر سحرا عظيما. اللهم اطر يا ربنا سحر إبعاد وتسخير وتسلط عليهم، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، اطر يا ربنا سحر هوى وعشق، اطر يا ربنا سحر هوى وعشق، اطر سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وابعاد وطرد وابعاد وطرد. اللهم اطر يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اطر يا ربنا سحر الفشل، اللهم اطر يا ربنا سحر الامراض والادواء والاسقام، اطر يا ربنا سحرا عظيما. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا السحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا منان، يا ربنا برحمتك تبطله يا رحمن. هدانا يا ربنا الان، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، وكان ربك قديرا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا، إن ذلك على الله يسير. اطر يا ربنا سحر الرفض، اطره يا ربنا مرصودا عليه، على أفراد العائلة، مرصودا على أفراد العائلة، على أفراد العائلة، وفي بعضهم لبعض، وفي بعض بعضهم لبعض. اطل يا ربنا للأسحار، اطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة، اطلها يا ربنا تشبكت الصيد عليهم، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم، اطلها يا ربنا في بيوتهم، في بيوتهم، في بيوتهم هناك، اطلها يا ربنا في بيوت قديمة كانوا فيها، اطلها يا ربنا في أراضيهم وفي أملاكهم، اطلها يا ربنا في أراضيهم وأملاكهم، اطلها على أشيائهم وعلى محتوياتهم، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها للأسحار يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا تشرق وتغرب عليهم، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها كالريح معهم، كالرياح معهم، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا كنفسهم وكنسمهم، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا كالموج من حولهم، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا تتحرك فيهم وتنبض فيهم وتنبض فيهم، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، فجر رقادها، فجر رقادها، فجر رقادها، اطلها يا ربنا، اخرج يا ربنا مؤثرها، اخرج يا ربنا مؤثرها، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، الله اكبر الله اكبر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا بحولك، اطل سحر الرصد يا ربنا، اطل سحر الرصد يا ربنا، اطل سحر الرصد يا ربنا، اطل سحر الرصد يا ربنا، اطله يا ربنا فيهم، اطله يا ربنا، اطله عميقا عميقا، اطله يا ربنا في باطن الارض، في باطن الارض، في حفرة عميقة عميقة عميقة عميقة عميقة، اللهم اطل هذه الاسحار، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على عذابهم ونكالهم وتعطيلهم، اللهم اطلها يا ربنا على ربطهم وعلى داء عظيم فيهم، اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من كائد وماكر، اللهم اطلها يا ربنا عليها عليها عليها عليها مارد، عليها عفريت ومارد، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، تغلغل فيهم، تغلغل فيهم، وتخلخل في اعضائهم، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا في عظامهم ودمائهم، اطله يا ربنا في غضاريفهم وفي انسجتهم، اطله يا ربنا في دمائهم، اطله يا ربنا، اطل هذه الاسحار، اطل هذا السحر العظيم، سحر الرصد، اطله يا ربنا اثر على عقولهم، اطله يا ربنا على العقل والادراك والذهن والذاكره، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا على الاحاسيس والمشاعر، اللهم اطله على الاحاسيس والمشاعر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يذهب بالعقول، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على التعطيل وعلى الربط، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بامر الله وقوته وقدرته وحكمته وامره، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما عملوا، بطل ما عملوا من سحر الرصد عليهم، من سحر الرصد عليهم عميقا قويا شديدا على اثارهم، على اثارهم، على اثارهم وعلى اشيائهم، اللهم اطره هذا السحر العظيم يا ربنا على قفر، على اثر، على قفر، على أثر، على قفر، على عسر، على عسر، يا ربنا أطل هذا السحر العظيم يا ربنا، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل سحر الرصد، اللهم اطل سحر الرصد، اللهم اطله يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، اهل يا ربنا عقده، اهل يا ربنا عقده، انزع يا ربنا اثاره، انزع يا ربنا اثاره، انزع يا ربنا اثاره، اهل يا ربنا عقده، ارخي يا ربنا مسدوده، ارخي يا ربنا مسدوده، انزع يا ربنا اثاره، ارخي يا ربنا مسدوده، انزع يا ربنا اثاره، انزع يا ربنا اثاره، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، اثر يا ربنا مجمده، اثر يا ربنا مجمده، اثر يا ربنا مجمده، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج اخرج اخرج اخرج في الارض وافقال اخرجت الارض وافقالها، اخرج اخرج اخرج، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا السحر والساحر، اخرج يا ربنا الحارس والخادم، اخرج يا ربنا الاثار والمؤثر، الله اكبر، اخرجت الارض وافقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، بطل ما كانوا يعملون بطل، واخرجت الارض واثقالها، واخرج منها، اخرج اخرج اخرج، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرج منها مذعوما مدحورا، واخرجت الارض واثقالها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، اهل يا ربنا عقده، اهل يا ربنا عقده، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده، اهل العقده، اهل العقده، اهل العقده،

اسر الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم اسر الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم اسر الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم اسر الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم اسر الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويحفظكم ويكلاكم وينصركم ويعافيكم. اللهم اطر صحيح الرصد يا ربنا ما كان مدفونا هنا وهناك يا ربنا, وما اكلوه وشربوه مرتبطا ومرشوشا مقترنا. اللهم اطر الاسعار كلها يا ربنا, تولى امورهم واكشف كروبهم يا ربنا, قوهم من ضعف يا ربنا, قونا من ضعف يا ربنا, عافنا من بلاء يا ربنا, واشفنا يا ربنا من الامراض والادواء والاسقام يا ربنا, واعطنا من منع يا ربنا, واهدنا سواء السبيل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, ونعوذ بك من شر كل ذي شر يا ربنا, ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها, ومن شر شياطين الإنس والجن يا ربنا, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حصنهم حصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.